قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما صلى قال: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل: أنا. قال: قد علمتم أن بعضكم قد خالجنيها. قال: قد علمتم أن بعضكم قد خالجنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك القراءة فيما خلف الإمام فيما لم يجهر به. ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، يعني في الصلاة السرية، يعني في غير الصلاة الجهرية. وأورد النسائي في هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الظهر فقرأ رجل يسبح اسم ربك الأعلى، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني نازعنيها، حصل منازعة في القراءة. ومن المعلوم أن هذا إنما حصل برفع صوته، أي هذا الرجل، يعني كونه حصل منه رفع الصوت، هذا هو الذي فيه المنازعة وفيه المخالجة. والحديث ليس فيه دلالة على ما ترجم له النسائي من ترك القراءة، ولكنه ترك الجهر. الحديث يعني يدل على أن الإنسان لا يجهر ولا يظهر شيئا من القراءة في الصلاة السرية، وليس فيه دلالة على ما ترجم له من أن المأموم يترك القراءة في الصلاة السرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر أو ذكر هذه المخالجة والمنازعة التي حصلت من ذلك الرجل، حيث سمع منه قراءة سبح اسم ربك الأعلى. وعلى هذا فالحديث لا يدل على الترجمة، من جهة أن المأموم لا يقرأ في الصلاة السرية خلف الإمام، بل ليس عليه قراءة، لا يدل على هذا، ولكنه يدل على عدم رفع الصوت بالقراءة. يقرأ ولكن لا يجهر، لا يظهر منه صوت يشوش على الإمام ولا على المأمومين، لا يظهر منه صوت في القراءة يشوش على الإمام ولا على المأمومين، وإنما يقرأ سرا في نفسه ولا يترك القراءة خلف الإمام. والحديث لا يدل على الترجمة التي ذكرها المصنف، وإنما يدل على عدم الجهر، على عدم الجهر لئلا يحصل تشويش على الإمام وعلى المأمومين. هذا هو الذي يدل عليه الحديث ولا يدل على الترك. وعلى هذا فالقراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، يقرأ الإنسان الفاتحة والسورة ولا يرفع صوته بالقراءة بحيث يشوش على أحد من الناس، سواء الإمام أو المأمومين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ووفاته سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهو يعتبر من صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم وأدركهم من وراء من بعد البخاري، بخلاف الشيوخ الكبار الذين ما أدركهم من بعد البخاري، هؤلاء كبار أدركهم في آخر حياتهم وهو في أول حياته، وأما الذين أدركهم في معظم حياته ووفاتهم قريبة من وفاته فهؤلاء يعتبرون من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعده. وحديثه كما وكما قلت هو شيخ لأصحاب الكتب الستة: محمد المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب الزمن. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه الكثير في الرجال في نقدهم وتوثيقهم وتجريحهم، وهو الذي سبق أن ذكرت عن الذهبي كلمة عنه وعن ابن مهدي أنه قال: إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. ويحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف من أعلى صفات وهو وصف عال رفيع من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى العامري البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكان ثقة عابدا، وكان قاضيا في البصرة، وكان يصلي بالناس الصبح، ففي يوم من الأيام قرأ بهم في سورة المدثر، فلما جاء عند قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، شهق شهقة ثم سقط ومات وهو في صلاته، سقط ومات وهو في صلاته عندما قرأ هذه الآية، وشهق شهقة فوقع ومات رحمة الله عليه. وقد ذكر هذا ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة المدثر، وذكر هذا غيره، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مات فجأة في الصلاة. عن عمران بن حسين الصحابي المشهور أبو نجيد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين ستة، كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كل هؤلاء هذا الإسناد حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة. وكلهم بصريون إلا عمران، لا أدري هل هو بصري أو لا. محمد المثنى بصري، ويحيى بن سعيد القطان بصري، وشعبة بن الحجاج واسطي ثم بصري، وقتادة بصري، وزرارة بن أوفى بصري، وعمران بن حسين لا أدري مات في البصرة، هو بصري. إذن مسلسل بالبصريين، هذا إسناد مسلسل بالبصريين، رجاله بصريون. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن بعضكم قد خال جنيها. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى وهو بمعنى وبلفظ الحديث المتقدم وفيه اعتذار الصحابي الذي قرأ بسبح قال وما أردت إلا الخير قال أنا وما أردت إلا الخير وهو دال على ما دل عليه الذي قبله وكما قلت هو لا يدل على ترك القراءة في الصلاة السرية من المأموم وإنما يدل على ترك الجهر وعلى أن المأموم لا يجهر لأنه لو جهر يشوش على المأمومين وعلى الإمام يشوش على المأمومين وعلى الإمام فالصلاة الجهرية السرية لا يجهر بها لا يجهر بها لا من المأموم ولا من لا من الإمام ولا من المأموم لكن الإمام إذا يعني سمع منه يعني قراءة جزء من الآية يعني في بعض الأحيان لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ أو يظهر منه يسمع منه جزء من الآية يعني فيعرفون السورة التي يقرأ بها يعرفون السورة التي يقرأ بها في الصلاة السرية بكونهم سمعوا منه بعض آية وكان يظهر صوته أحيانا في بعض الآيات أو في بعض آية يسمعهم إياها فيعلمون ما يجهر به أو ما يقرأ به السورة التي يقرأ بها فإذا حصل من المأموم أنه من الإمام أنه حصل منه يعني إظهار الصوت خفيفا في بعض الآية وإلا فإن المأموم لا يرفع صوته في شيء من القرآن لأنه يشوش بذلك على الإمام وعلى المأمومين. وإسناد الحديث يقول أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وذكرت فيما مضى أن أبا عوانة لقب كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو من طبقة شيوخ البخاري ومسلم وممن اشتهر بكنية أبي عوانة رجل متأخر هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال كتاب المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند فذاك متأخر وهذا متقدم ذاك متأخر وهذا متقدم عن أبي عوانة عن قتادة عن قتادة أبو عوانة ثقة نعم ثقة أبو عوانة ثقة عن قتادة عن قتادة عن زرارة عن زرارة عن عمران نعم وهؤلاء هم تقدم ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به يعني ترك المأموم القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة يعني صلاة جهرية فقال هل أحد قال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل أنا فقال أني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر به، لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر به، يعني قراءة السورة. أما قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على استثنائها، حيث قال لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما غيرها فهو الذي يمنع منه، وهو الذي لا يجوز للإنسان أن يقرأ خلف الإمام، لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، أي يعني غير سورة الفاتحة. أما سورة الفاتحة فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة إلا بأم الكتاب، وقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في الجهرية طبعا، هنا احنا كلامنا في صلاة الجهرية، والسرية يقرأ، عرفنا في الباب الذي قبل هذا أنه يقرأ السورة والفاتحة، المأموم يقرأ السورة والفاتحة في الصلاة السرية، وأما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة، بل يستمع لقراءة الإمام. أصبر يا أصبر، بعد ما انتهى الدرس. أيوة، قتيبة عن مالك. نعم، أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، وهو إمام محدث فقيه وإمام جليل، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها، وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن ابن أكيمة الليثي، عن ابن أكيمة الليثي وهو عمارة بن أكيمة الليثي، وهو ثقة صدوق، نعم صدوق، خرج حديثه مسلم والأربعة أو جزء أيه البخاري، نعم البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنة الأربعة وهو ثقة يعني في التقريب. ايش عندك انت؟ طبعا مصري الشامية، طبعا مصرية، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، ها؟ وش فيها؟ صدوق؟ فيها صدوق؟ ها؟ عمارة بن أكيمة؟ عمارة؟ فيه ابن أكيمة آخرون أيضا، فيها أولاد له، لكن هذا هو الذي عمارة بن أكيمة ثقة، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال لا يقرأ أن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به. القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام. القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام. القراءة بأم القرآن فيما جهر خلف الإمام فيما جهر بالإمام. نعم. إيش ترجمة؟ القراءة قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به. هذه الترجمة هي يعني تعتبر استثناء من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة ترك القراءة وهي مطلقة، وهنا ترك القراءة يعني القراءة بأم القرآن، يعني ترك القراءة في غيرها، أي ترك القراءة في غير أم القرآن. أما أم القرآن فإنه يقرأ بها وراء الإمام سرا، وقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي قال فيه للرجل الذي سأله قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، يعني عندما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين قال اقرأ بها في نفسك. فهناك استدل أبو هريرة على أنه الإنسان يقرأ بها في نفسه، لأن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين نفسي بيني وبين عبدي قسمين، بيني وبين عبدي قسمين، وذكر ما يخص الله وما يخص العبد. فذاك يدل يعني أبو هريرة استدل بذاك الحديث على قراءة الفاتحة سرا وراء الإمام، سرا وراء الإمام، وذلك أن الصلاة قسمت بين الله وبين العبد قسمين فيحافظ عليها. ثم أيضا ما جاء في الحديث من استثناء قراءة الفاتحة وراء الإمام، لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، جاء في بعض الأحاديث هنا قال هنا قال إيش اللفظ الحديث أي اللي معنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. جاء في بعض الروايات أن قال ما لي أنازع القراءة، فلا تجهروا وراء إمامكم، فلا تجهروا ولا وراء إمامكم إلا بأم إلا بأم القرآن، فإنه لا تقرأوا لا تقرأوا وراء إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدلنا على استثناء قراءة الفاتحة، وأن المأموم يقرأ بها في السرية والجهرية، وفي السرية يقرأ معها سورة، وفي الجهرية لا يقرأ معها شيئا، في الجهرية لا يقرأ معها شيئا. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري وكثير من المحدثين على أن قراءة الفاتحة يعني تلزم المأموم في الصلوات كلها سريها وجهريها، وإنما الذي يمنع من قراءته في الجهرية هو قراءة ما عدا الفاتحة، لأن ذلك داخل في قوله لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وأيضا داخل في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه الآية المراد بها في الصلاة، ومعنى هذا أن غير الفاتحة لا يقرأ المأموم وراء الإمام بل يسمع، وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ، فإنه يقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ. إسناد أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن صدقة بن خالد الدمشقي، صدقة بن خالد الدمشقي وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صدقة بن خالد الأموي الدمشقي. عن زيد بن واقد وهو أيضا ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله تماما، زيد بن واقد الدمشقي وهو دمشقي أيضا. نعم. عن حرام بن حكيم وهو دمشقي أيضا. ايش قال عنه؟ النافع. ها؟ النافع البخاري في جزء القراءة ومسلم فيه؟ لا ما فيه. ايه. وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن نافع بن محمود بن ربيعة. عن نافع، نافع بن حكيم ابن محمود بن ربيعة. نافع بن محمود، نعم. نافع بن محمود بن ربيعة قال عن حافظ أنه مستور، وخرج حديثه النسائي وحده. النسائي وحده. عن عبادة بن الصامت. هذا هو أبو نافع بن محمود. أيوة. خرج حديثه البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. ومستور يعني معناها مجهول الحال، يعني حاله يعني مجهول الحال. والحديث ثبت يعني من طرق أخرى، وفيه وبعض العلماء قال إنه منسوخ، يعني أن قراءة المأموم الفاتحة ورأى الإمام أنه منسوخ بالحديث الذي قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، لكن هذا لا يدل على النسخ، لا يدل على النسخ، وإنما انتهوا عن الشيء الذي هو خارج عن الفاتحة. وأما الفاتحة فإن الاستثناء جاء فيها وجاء ما يخصها. عن من؟ الحديث عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تأويل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأورد تحت ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومحل الشاهد من قوله وإذا قرأ فأنصتوا، ومقصود من قوله تأويل أن هذا محمول على أنه في الصلاة، إن قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه على أنه في الصلاة، وأنه يجب على المأموم إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أن يستمع، ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وأما في غير الصلاة فإذا كان في مجلس يقرأ فيه القرآن فلا يتشغل عن القرآن بحديث وبكلام، يعني وإنما التشاغل عن القرآن مع وجوده هذا عمل غير طيب. فإذا كان مثلا عند الإنسان مسجل فلا يفتحه والقراءة القرآن يقرأ ويسمع القرآن وهو متشاغل عنه، بل يغلقه ويتحدث بما شاء. أما كون القرآن يعني يسمع والقراءة مرتفعة والصوت يعني يسمع ثم يتشغل الإنسان عنه فهذا عمل غير حسن. لكن العلماء قالوا إن هذه الآية يعني أنها محمولة على أن المراد القراءة في الصلاة، ولهذا أورد النسائي هذه الترجمة تفسيرا لهذه، وأورد الحديث تحتها تفسيرا لها، يعني أن القراءة إنما هي في الصلاة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مسند الجارود. أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي. أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي. الجارود بن معاذ الترمذي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان. سليمان بن سليمان بن حيان، سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وهو ثقة خرج حديثه، وهو صدوق يخطئ، نعم وهو صدوق يخطئ خرج حديثه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، صدوق يخطئ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوه. عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم المدني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو عبد الرحمن كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه إنما الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، والمقصود منه وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة من إنصات المأموم وراء الإمام، ولكن ذلك فيما ولكن ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فإن المأموم يقرأ بها. ثم قال النسائي قال المخرمي وهو محمد بن عبد الله المبارك شيخ النسائي إنه ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري شيخه، يعني شيخ المخرمي، المخرمي يحكي عن شيخه أو يذكر عن شيخه أنه ثقة، أو يصف شيخه بأنه ثقة. والإسناد محمد بن عبد الله ابن مبارك المخرمي البغدادي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي. عن محمد بن سعد الأنصاري وهو صدوق، قال حافظ عنه أنه صدوق، والمخرمي تلميذه يقول عنه أنه ثقة كما ذكر النسائي هنا، وحديثه أخرجه النسائي وحده، حديثه أخرجه النسائي وحده. محمد بن عجلان، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.